انت خلاص. شوف بقى في الوقت اللي بينال فيه من القرآن الكريم مع ما شفت الخبر ده يروح جاي لخبر تاني عشان يقول لك ادي المسلمين. والله ادي المسلمين عنوان، العنوان بيقول الحج على جبل مولانا الشاذلي في البحر الاحمر. ما عادش متعبش نفسك بقى وتروح السعوديه بقى وتوجع قلبك يا راجل، عايز تحج الحج بقى في البحر الاحمر، وهنا عندك هنا في الصعيد هقول لك انا فين. شوف الاعلام بيقول ايه، اربع زيارات شاذليه تساوي حجه مكيه. تروح تزور الشاذلي اربع مرات خلاص ده يكفيك عن الحاجة يا حبيبي، خلاص مش لازم بقى ريالات وطيران وبري وبحري والكلام اللي انت بتقوله ده، لا لا لا الكلام ده خلاص. طبعا المكان عندنا هنا في مصر، المصريين تعساء العقول والنفوس الخربانين التعبانين، ودول ما اكثرهم الحمد لله رب العالمين. فمكان في هذا المكان في بلدة اسمها حميثيرة، لا كبنا غير كده خلاص انا اعتبرها زي ما انت قلت حميثيرة، لا بس مش مكتوبة كده، تقع في البحر الاحمر بين انا والقصير، الصعيدة اللي هنا يبقوا عارفين الكلام ده، بين انا والقصير. طبعا هي البلدة اللي اتدفن فيها ابو الحسن الشاذلي واخد بالك، وهو كان رايح حج فربنا خده في المكان ده وريحنا منه، لانه طبعا سيرته انجس من سيرة كلب، مش عارف يعني الشاذلي ده سيرته انجس من سيرة كلب، ولذلك ترفع عن ذكرها ابن كثير، وترفع عن ذكرها الذهبي في سير اعلام النبلاء، ما جابلوش اي سيره عشان سيرته نجسه، وزي ما قال اهل العلم ليس فيها ما يسر، ما فيهاش حاجه عدله ولا نظيفه، واحنا يعني كل كلب ممكن يعملوه ضريح مش مشكله، يعني شوفوا فين اوسخ خلق الله وبعدين يروح عامل له ضريح ويعملوه من اولياء الله. خلاص الراجل ده، انا طبعا الان بتكلم عن الخبر، لكن انا في المحاضره القادمه ان شاء الله هكلمكم عنه، هقول لكم ايه قصته بالظبط خلاص، وهقول لك اسمه وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، والله حرق مطرح ما راح واخد بالك انت، كل ده هقوله لك. فهو الراجل الخربان التعبان ده مات في الطريق ده، فتعمل له مقام هناك في القريه دي. طبعا له مولد وبيحج الناس اليه، زي ما قلت لك في اعتقاد سائد عند المغفلين البهايم انه تروح له اربع مرات تبقى انت كده حققت حاجة يا عم الحاج، ترجع من هناك نقول لك يا حاج واخد بالك انت. وبعدين بيستضيفوا ناس منهم الحاج محمود ابو الوفا، ايه بقى الحاج محمود ابو الوفا ده ما اعرفش واخد بالك، طبعا حمار حصاوي جايبينه، بيقول لك الاتي بقى، رغم ان العلماء يقولون ان الرسول امر بألا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي، الا اننا في رحلتنا هذه لا نخالف امر النبي. يعني النبي قال ثلاث مساجد، هم بيروح للاستاذ يقول لك ما خالفوش امر النبي، مش بقول لك حمار حصاوي، النبي قال ثلاث مساجد بس، هم بيروح للاستاذ ومع ذلك بيقول لك انا شايف ان احنا كده ما بنخالفش النبي، بل هي رحله روحانيه، رحله روحانيه. ف نحط ده في الحديث بقى، يعني لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد والرحلة الروحانية للمسجد الشاذلي، عشان ابو الوفا الحمار ده هو ده رأي، يعني هو كان بيختلفش مع الحبيب. حاجة يا اخي تقرف، وشوف لي المصيبة بيسألوا مين في الجرايد، مش فاهمة. وبعدين بيستضيفوا السيدة سعدية، كويس. ما دول اصحاب الوطن السعودية دول واخدهم مهمين جدا، رأيهم يعني معتبر. يعني انت هتفتح كتب جهابذة الفقهاء والعلماء هتلاقي فيهم ابو الوطن السعودية، دول مهمين جدا. فانت لو عايز تثبت بعد كده سيبك بقى من دكتور فلان والشيخ علان، خليك مع ابو الوطن السعودية هتلاقي عندهم الخير الكثير. فسعدية بقى واخد بالك انت بتقول ايه، تقول ان زيارة الشيخ الشاذلي 4 مرات تساوي حاجة، لانها زيارة دينية الى قريب الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تزور اي واحد من اقرباء النبي 4 مرات تبقى اسمك ايه؟ حجيت يا عم. يلا دي فتوى ها من سعدية. الله يحرقهم دنيا واخرة والله عالم. سبحان الله. شو بقى سيدي؟ لانه قريب للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي يقول كده، من لم يستطع زيارتي فعليه بالشاذلي ابن خالاتي. ده حديث مروي في مسند سعدي، اخرجته سعدية في مسندها. النبي قال كده. شوف الكلبة بنت الكلب. النبي قال كده، النبي قال اللي ما يقدرش يزورني فعليه بزيارة ايه؟ سزل ابن خالتي. واخد بالك انت؟ النبي قال كده. سيبك انت بقى لا العباس ولا علي ولا عبد الله بن عبد، لا هو الشاذ ابن خالته اهم حاجه، اهم حاجه ابن خالته. لا اله الا الله. اما الذين يقولون ان الحجه الواحده تساوي 7 زيارات للشاذلي، الحجه الواحده تساوي ايه؟ 7 زيارات لايه؟ للشاذلي. فكلامهم غير صحيح. كلامهم يعني هي كلامها اللي صحيح. 4 زيارات للشاذلي تساوي ايه؟ حاجة. لكن تقول الحاجة تساوي 7 زيارات للشاذلي؟ لا لا لا ما ينفعش. 4 بس. 4. دول اخطاؤه، دول عايزين يتعلموا الفقه الصحيح. واخد بالك انت؟ ليه غير صحيح؟ لان 7 مرات صعبة على الناس، كفاية 4. شوف الحاجة السعدية بتجيب لك التخفيف ازاي؟ واخد بالك انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. رغم انني زرته اكثر من 20 مرة وله معي كرامات كثيرة. الله يحرقك دنيا واخرة وانت اللي ولي على شكلتك والله. اما عبد الله حسين، عبد الله مش انا، عبد الله حسين، فيقول كنا في الماضي نضع المشمع على عربات النقل الكبيرة ووضع فيها الاكل والماء وتستغرق الرحلة 10 ايام. اما الان فقد تغير الوضع واصبحت هذه السيارات التقليدية شبه منعدمة، فهناك السيارات الفاخرة والاوتوبيسات المكيفة. ولكني اود ان اشير الى شيء، وهو ان الحكومة قديما رصفت الطريق المؤدي الى الشيخ، ولكن بفعل الكثبان الرملية حدث ردم للطريق في العام التالي، فاعتقد الناس ان الشيخ غاضب على الاسفلت، واشاع البعض ان الشيخ يريد حدوث مشقة في الرحلة حيث يعلم المريد او المحب من غيره. الشيخ غضب ان هم سفلتوا الشوارع. عايزها منيلة كده. وكثير من الناس يربطون بين الزيارة والحج، حيث انك اذا سألت احد المريدين المعتدين للزيارة لماذا لم تذهب هذا العام فيجيب قائلا ان الشيخ الشاذلي لم يوجه الدعوة لي بزيارته هذا العام. يعني كمان الشاذلي بيجي لهم يقول لواحد تعالى وما قالوش تعالى ما يروحش، ما يروحش. لا حول ولا قوة الا بالله. ويذهب الناس بكل ما يذهبون به الى الموالد من حلوى وحمص وغيره، بالاضافة الى الكميات الهائلة من الاقمشة وخاصة الخضراء التي تصنع منها الرايات والاعلام، وتتفاوت اسعارها حسب النوع. طبعا قاعد يتكلم في حكاية الاسعار. اما سمية ابو الحسن المفتي رقم 4 في الورقة فتقول كنا في طريق العودة منذ سنوات وتعطلت بنا السيارة وسط الطريق، فقامت احدى السيدات العجائز وقالت السيارة ليست معطلة ولكن احد الركاب خالف الشيخ. السيارة عطلت عشان في واحد في العربية دي بغالب شيء. يا راجل ده انتوا بتخالفوا النبي يوم العربيات ما تعطلش، يعني ما انتوا راكبينها اهو. حول ولا قوة الا بالله، بتخالفوا الله رب العالمين، يبقى بيشرب سيجارة والعربية ماشية بيه. فمخالفة الشاذ دي بقت يعني اشد واقبح من مخالفة الله. يا سلام. وقالت كده في واحد من المولد حرامي والحرامي ده موجود، فقام احد الشبان ورمى عدة خواتم معدنية. راكب معانا حرامي فالشاذ مش هيمشي العربية غير لما ينزل راح طالع الحرامي وقال خاتم ده. هم كلهم حرامية، الشاذ نفسه كان حرامي، الله حرام مطرح مراح. قد كان سرقها من احد الباعة في المولد. بعدها انطلقت السيارة وسط زغاريت النساء وتهليل الرجال. اما عن اقوى الكرامات واغربها فهو ما يردده بعض المريدين الدائمين لزيارة الشاذلة، وهي ان الرئيس السادات لما امر بمنع الزيارة الى الشيخ بحجة التجمع او التضارب او استغلال الزيارة لاحداث بلبلة كان حادث المنصة غضبا من الشيخ على السادات. انت بستة اكتوبر خد بقى عشان تبقى عارف السادات مات ليه. يعني سيبك انت من المعلومات اللي اسمعها دي والاسلامبولي والكلام ده، لا لا لا لا لا لا لا، ده هو اللي قتلوا الشاذ ده الشباب غضبان عليه. شوف خرب بيته وموته عشان شوف شوف العتا، شوف العتا، شوف الامة اللي تستاهل تتحط تحت البلخ اما يبقى فيها ناس بالافكار الوسخة والعقليات العفنة دي. نبقى مكاننا الطبيعي فين؟ مكاننا الطبيعي فين؟ خلاص خد المفتي رقم 5. اما ابراهيم عبد الحميد الباحث في الفلسفة الاسلامية فيقول ان الناس عموما في منطقة البحر الاحمر وجه القبلي خصوصا يتبركون بالشيخ الشاذلي ويسمون ابناءهم على اسمه، ولكن الناس ليس كلهم يمارس طقوسا اعتقادا منهم انها شعائر بديلة عن الحج وظنا منهم انها قربات الى الله. فالغريب انهم بجانب اقامة حلقات الذكر والحضرة يصعدون جبل الشاذلي او حميثرة يوم الوقفة مقلدين اخوانهم الحجاج في ذلك اليوم. يعني الجبل بتاع الشاذلي بقت عنده هناك وقفة عرف. سيبك انت بقى غير، يعني احنا قريب قوي مش هتحتاج تروح السعودية. ولما يجي واحد بقى يقول لك انا حجيت اساله يقول له فين، خد بالك انت ايه تفهمس كان حج في الكعبة ولا حج في الشاذلي، يعني تبقى فاهم برضه عشان ما يلتبس عليك الامر، خد بالك. ويبدأون في العودة الى بلادهم وكأنهم ادوا حجا اصغر او حجا بديلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قل بربك، يعني قل بربك. الناس اللي بتفكر بهذا المستوى وناس عمالة يعني تبث وتكذب على الله تطعن في القرآن الكريم طارة وتحط صور مجذوبة طارة، واحنا بنحج في جبل الشاذلي، واحنا بنحج في جبل الشاذلي. الأمة اللي بالمستوى ده والناس اللي بالشكلية دي انا لا ادري والله، يعني انا حاسس ان احنا خلاص عمالين ننزلق ننزلق ننزلق ننزلق وما زالت دعوايا ليكم بتتكرر. احنا عايزين نفوق شويه والله، والله عايزين نبص لديننا شويه نتمسك بيه شويتين، لان انا بعتبر والله ان احنا في غفله ما بعدها غفله، والبساط بيتسحب من تحت رجلينا اليوم ورا اليوم ورا اليوم ورا اليوم. وانا ان شاء الله في المحاضره القادمه هعرفك مين هو الشاذلي اللي بيحج وليه ده. وزي ما قال احد اخواننا في الكليه وكان عامل كما قلت لكم من قبل رساله ماجستير في كليه الدعوه وكان عاملها على المقابر والاضرحه والاولياء، وقلت لكم قبل كده انه اكتشف ان في قبر يحج اليه في منطقه من مناطق الصعيد، والقبر ده اصلا كان مدفون فيه حمار ورب قبر يزار وصاحبه حمار. هتشوف الشاذيل ده هيطلع ايه بالظبط، وهقول لك قصته ايه بالظبط بالظبط، وهقول لك اللي قالوا فيه ابن حجر في الدور الكامنه وهو بيعلق على هذا التعبان الخربان اللي نسبوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي منه بريء. وانا عايز اقول لكم حتى لما يطلع واحد، يعني مره جم قالوا لي ان صدام حسين قال انا من ال البيت، وانا ما معرفش تصريحه ده قالوا فين، لكن انا سمعت هذا الكلام. خلاص مش هقول مش كذا، يعني هو من سلالة النبي مش كذا، وفرض انه صار، وهو كل من انتسب الى رسول الله ها معنى بمجرد النسب ده بقى حل بقى حل. طب ما ابو لهب كان عامل نار، وابو طالب كان عامل نار، والاثنين في النار والاثنين في النار، ايه المشكلة يعني؟ وآزر يبقى ابو ابراهيم، وعندك ابن نوح. هو كل من انتسب الى نبي خلاص خلاص بقى يعني من اولياء الله الصالحين. فهذا الكلام للاسف الشديد يعني ربنا يهدي. فان شاء الله المحاضره القادمه انا سمعتك الخبر، والمحاضره القادمه هيسمع التعليق. وطبعا الحكم على دول مش محتاج اي كلام مني، يعني مش محتاج اي كلام، يعني لو وصفوا بانهم بهايم يبقى انا ظلمت البهايم، فالبهايم ارقى واعلى. لكن هعرفك مين هو ابو الحسن الشاذلي ده عشان تبقى عارف البهايم دول بيعملوا ايه، وانا بقول باللي في البهايم دول بيعملوا ايه. زي ما عندنا كم من مقابر بتعدي قبر الحسين ده، والله لا في الحسين ولا الحسين يعرف عنه حاجه، والله وبقسم على هذا بالله. وليا خطبه جمعه كامله ساعه ونص في هذا الموضوع، وانتوا كلكم عارفين الحسين اين قبره، والله ما يعرف عن الحسين حاجه، لان اللي بيقرا تاريخه بيفهم لازم بعرف كده ان جثه الحسين في كربلاء وراس الحسين في المدينه. ايه اللي هنا ده؟ ايه اللي هنا؟ وزي ما قال ابن تيميه قال ان اصل المكان اللي بيقولوا عليه قبر الحسين ده كان مقابر النصارى، مقابر النصارى. عشان ايه؟ أمة خربانة وتعبانة في عقلها مليون سنة. أمة مش مش مش مش مش عارفة تفوق إمتى. ناس يعني عايزين يتعالجوا نفسياً وعقلياً ودينياً وكل حاجة. وكل حاجة. وتلاقي مشايخ بعمم هناك. مشايخ بعمم هناك. وألقاب بالطوف. طوف يا ابني. بالطوف. حاجة غريب الشكل والله العظيم. فما بيقروش تاريخ، ما بيفهموش ما بيفهموش. وكل ما قيل ان الحسين ده خراف، جات لهم واحده اسمها ام الغلام قالت لهم انا طرت جبت الراس وديتها مصر. ايه ام الغلام دي طارت ايه؟ قال الراوي يا ساده كرام بس بس. ولذلك تسمع تقعد اه والله تلاقيهم في في في في العراق عاملين مسجد الحسين وقبر الحسين. تسال نفسك امال ايه اللي هنا ده؟ هو ايه ولا هناك؟ ايه اللي هنا ده؟ ايه اللي هنا ده؟ حاجه ناس ربنا يهدي ربنا يهدي. فيكون لنا تعليق ان شاء الله على ابو الحسن الشاذلي هذا ان شاء الله. وده يكون يوم الجمعه القادمه باذن الله. نخش بقى نشوف الاسئله ونبعد عن الكرب اللي احنا فيه شويه.